إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وعن غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قصت رضي الله عنها وحكت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، ركعتين في كل ركعة ركوعان، وأطال الصلاة فيهما، ثم خطب الناس صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد أو لحياته، وفي رواية: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك أو فإذا رأيتموهما، أي في حال الكسوف والخسوف، فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث أيها المسلمون يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وسنته إذا حصل كسوف أو خسوف للشمس أو القمر كان يصلي بالناس، وقد بيّن أهل العلم بأن الذين يصلون صلاة الكسوف أو الخسوف هم الذين يشاهدون كسوف وخسوف القمر أو الشمس، إما إذا كان هذا الحدث العظيم بعيداً عن الناس في بلدانهم ويراه أناس آخرون في بلدان أخرى، فإن الذي تشرع في حقه الصلاة من شاهد الكسوف أو الخسوف في بلده. وبيّن أهل العلم أيضا رحمهم الله أن الكسوف والخسوف للشمس أو القمر يمكن الأخذ بقول من قال به من أهل الفلك وأهل الحساب، لكن لا نجزم بصحة ما قالوا وبينوا إلا إذا رأينا الكسوف أو الخسوف، وليس ذلك من علم الغيب المحرم. إذا نظر من نظر من أهل الفلك والخبرة والدراية في الكون وحسب بالحسابات المعروفة عند أهل الحساب وغلب على ظنه أن الكسوف أو الخسوف قد يقع في الأرض، على غالب ظنه فإنه يعمل بهذا الظن، لكن لا نجزم بذلك إلا إذا وقع ورأينا بأم أعيننا. ولا حرج حينها أن ينادي منادي الصلاة قائلا الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، ولا أذان في صلاة الكسوف أو الخسوف. ثم أيها الناس، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الظاهرة العجيبة من خسوف الشمس أو خسوف القمر أو كسوفهما آية من آيات الله. لم يخلق الله سبحانه وتعالى ذلك عبثا، وإنما خلقه لعبرة وعظة عظيمة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سبحانه يخوف بهما عباده. وكيف لا يخاف العباد أيها المسلمون كيف لا نخاف أيها العباد؟ وكسوف الشمس أو خسوفها، وكسوف القمر أو خسوفه، من أعظم الذكرى والتذكير بيوم القيامة. فهذا تخويف من الله أن يذكر أهل الأرض أنهم مقبلون على الله وعلى يوم القيامة وإلى يوم البعث والنشور والحساب. يقول الله تعالى في كتابه: فإذا برق البصر، في سورة القيامة التي استفتحها الله سبحانه وتعالى بقسمه العظيم: لا أقسم بيوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. إذا برق البصر تحير واندهش من هول ما يرى يوم القيامة وما يراه من نار جهنم وقبح منظرها وشكلها وما يراه من الأهوال العظيمة التي تقرع القلوب قرعا، يندهش بصره ويحار ويصيبه الذهول من هول ما شاهد ورأى. فإذا برق البصر وخسف القمر، ذهب نوره وأظلم، وجمع الشمس والقمر. فإن الله يوم القيامة يجمع الشمس مع القمر فيكورهما سبحانه، ثم يرمي بهما في نار جهنم. حينها يحدث الإنسان نفسه ويعلم يقينا أنه في مشهد يوم عظيم، ويقول أين المفر، أين الفرار، وأين اللجوء إلا إلى الله. فيقول الله: كلا لا وزر، كلا لا وزر، أي لا ملجأ ولا مهرب. وقال بعض أهل التفسير: الوزر هو الجبل العظيم المنيع، فإن غالب الناس إذا أخافهم شيء من المخيفات أو أصابهم شيء من الخوف يهرعون إلى الجبل العالي هروبا مما وجدوا ومما خافوا، كما فعل ولد نوح عليه الصلاة والسلام: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء لهول ما رأى. فلا وزر، لا ملجأ، ولا جبل منيع يوم القيامة يلجأ الناس إليه. هذه الآيات يخوف الله عز وجل بها العباد ليرجعوا إلى الله وليتقوه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم حينما بين حال أهل النار: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فاللهم إنا نسألك العافية والأمن والأمان في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون، وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأينا الكسوف أو الخسوف للشمس أو القمر علينا أن نفزع إلى الله بالدعاء حتى يفرج الله عز وجل عنا ما بنا، وأن نسعى إلى ذكره والتكبير وإلى الصدقة الخالصة لله وحده لا شريك له، وأن نهرع إلى هذه الصلاة. وهذه الصلاة صلاة مشروعة وسنة مؤكدة، ومنهم من يراها واجبة، فعلينا أن نحرص عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعان، يستفتح بالفاتحة ثم يطول في القراءة بعدها ثم يركع ثم يقوم ثم يفتتح بالفاتحة فيقرأ بعدها سورة طويلة، أو يواصل فيما مضى مما وقف عليه من الركعة الأولى، ثم يركع ثم يقوم قائلا: سمع الله لمن حمده، كما في سائر الصلوات. ثم يسجد سجدتين لهذه الركعة، ثم يقوم للثانية فيركع فيها ركوعين كما مضى. ثم إذا فرغ من صلاته خطب الناس وذكرهم بالله وخوفهم بربهم وذكرهم بيوم القيامة وباليوم الآخر وحثهم على الخير. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فليتأسى الناس به، فهو أسوتنا وقدوتنا صلوات الله وتسليماته عليه. فاذكروا الله وتصدقوا من حر أموالكم لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ينجلي الخسوف أو الكسوف، ولكن للأسف الشديد فإن الكثيرين ينظرون إلى هذه الظاهرة بمجرد أنها ظاهرة كونية لا تحرك فيهم ساكنة ويرونها نوعا من الأمور الطبيعية، ما ذلك لأنهم جهلوا شرع الله ولم يقفوا على مثل هذه النصوص الشرعية العظيمة. فعلى طلاب العلم وعلى الدعاة إلى الله سبحانه أن يبثوا في الأمة وفي هذا المجتمع مثل هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليعظموا الله حق تعظيمه، وليخافوا من الله، وليقبلوا على الله ويتقوه. فاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا نسألك غيثا نافعا طيبا مباركا اسقي به العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.